فلذلك بدأ ربنا بهذه الخطبة الجامعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أفضل ثوب، وكن نساؤه أسعد نساء على وجه الأرض، وإنما كان ذلك بحسن الخلق. هل يتعلم الأزواج الذين حولوا بيوتهم إلى سكنات عسكري بشد متواضع، حتى إن كثير من الرجال بيحلم بشقة مستقلة يروح إلى فيها يهرب من كبرياء، وكثير من الناس يجلس على الطاقة الساعة 12 في الليل وهو نفسه يذهب إلى البيت وينام، لكن تنتظر من يوم فيفضل ما هو يأتي على الموت يستريح. تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لا أثر قلوب زوجاته إلا لحسن الخلق. وأنا أقول لك، هل تستطيع أن تذهب بعد صلاة الجمعة اليوم إلى بيت وعندك مثلا صلاة رفعة كده تدري أنت ومرأتك تعملوا ثمن؟ أظن أن كل زي الكلام ده بقى هتسلكم وتنزل الرجلية هتسلكم كمية كمان، لا الراجل مراته بعد إيه؟ يغمض هذا بقى؟ لا الراجل ده وحشنا لما ممنوع عندنا. لا، أشرف من مشى على الأرض بقدمين فعلها كما رواه أحمد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة تقدموا فقال لعائشة تعالي أسابقك جل ريح وبربع، قالت فسابقته فسبقته فتركني وكان فتر حتى إذا حملت اللحم بدلت ونسيت أمر المسابقة لي، وكنا في غزال فقال له تقدموا فتقدموا، قال تعالي أسابقك فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بجد تبدين المرة لهذا ولا تبدين المرة. من يفعل هذا؟ من يفعل أقل هذا مع امرأته؟ والنساء شقائق الرجال، هذا بحسن الخلق، هذا بحسن الخلق. وفي الصحيح أيضا قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعة طعام أجود من صفي. الرسول عليه الصلاة والسلام عازم الصحابة عند سعيد عائشة وياسين أن صفية بعد الصادق صفية وهي لا أحسن أهل الصدق، وعائشة رضي الله عنها كانت جميلة حديثة من السن. الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بها وليد من تسع سنين، بس تسع سنين بس صورت 20 سنة دلوقتي تعرف نساء العشرين ببلاد الحوض ليبلغنا ويحق قبل النساء ببلاد البلدة. البنت كل حكومة كلها صحيح البلاد البلدة 21 و22 سنة ولم تحصل ساعة. فبنى بها وبنت 7 سنوات، فيعني لم تكن شخص الا الطريق ولا ساعة. فايه يعني بقى السيدة الصفية بعت لها ابراج الطريق؟ يعني ايه الكلام ده؟ عايزة بقى جواز الصحابة من بيطلع تحسن. فالسيدة عائشة أول ما رأت الصادق شعره طويل وتذكرت بقى المقارنة والكلام ده ما استحملتش أبدا في الصادق الأول. طب الكلام ده قدام الجماعة المعادين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يلملم الشق المكسور من على الأرض وهو يصرخ ويقول للصحابة غارت أمكم، أمكم غارت. وأتى بإناء السيد عائشة الصحيح وأعطاه لصفية وقال إناء بإناء وطعام بطعام. خلاص مكان مخلص وده حسن خلق. انظر إلى هذا الموقف كيف انتهى بابتسامة لطيفة بتعبير لطيف. هو أنت بتتطلع على المرأة ليه؟ احنا عارفين إن الأزواج اللي أنت معاك ثلاث طلقات وعارفين ان انت بتسيبها في المسائل دي تعرف شويه جو حلو. الله الله ليه؟ احنا عارفين ان المسائل